إذا توضأت قبل صلاة المغرب بنصف ساعة أو ربع ساعة، وصليت ركعتين للوضوء، وجلست لقراءة القرآن والاستغفار حتى يحين أذان المغرب، فهل عملي ذلك صحيح؟ نعم، أنا من طيب، لأن الوضوء عبادة عظيمة، شرع الله لمن توضأ يصلي ركعتين سنة الوضوء. فإذا توضأت ولو بعد العصر وصليت ركعتين سنة سنة الوضوء فهذا كله طيب. إذا انتظرت صلاة المغرب تسبيح والتحميد والتكبير فهذا خير عظيم. يقول الله سبحانه: فسبح لعبد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب. فالتسبيح لآخر النهار قربة عظيمة، وهكذا في أول النهار، فيبدأ النهار بالتسبيح والتحميد والتهليل والاستغفار ويختم كذلك. وفق الله جميعا. اللهم آمين. جزاكم الله خيرا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.